فقال يا رسول الله أثنى على الحق؟ قال بلى. قال أليس عدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الزكية في ديننا؟ فقال أنا رسول الله ولست أعطيه وهو ناصري. ولم يقتنع عمر بهذا. حار. وهذا الموقف يجعل الحليم حيران. الصحيح أيضا من حديث سهل بن سعد قال للناس يوم صفين لقتال علي بن أبي طالب، قال أيها الناس اتهموا رأيكم، فلقد رأيتني يوم أبي دندن لو استطعت أن أرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم لفعل. قال له ارجع، ضع نفسك مكان الصحابة، رجل جاء من أسفل مكة يجر قلوده، جاء مسلما وقد عذب العذاب الأليم في الله، فلم يترك بل دفعه قلبه الشاب وهمته العلية أن يتخلص من بعد أغلاله ويمشي هذه المسافة الطويلة يدور أغلاله. ثالث، إن الإسلام تخلى حتى مس إغاظ قلبه، فرأى أن هذا الدين لا يباع وإنها ساعة بعدها يحط المسلم رحله في الجنة وينسى بؤسه قط. قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بأبأس أهل الأرض فيغمس في الجنة غمسة واحدة ثم يقال له هل رأيت بؤسا قط؟ يقول لا وعزتك ما رأيت بؤسا قط. انت لو مكان هؤلاء الصحابه ولم يعصمك الله عز وجل بالايمان لرغبت ان ترد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ارجع، عمر راجع النبي عليه الصلاه والسلام وكان الجواب واضحا، انا رسول الله ولست اعصيه وهو ناصري. فذهب أبو بكر إلى ذهب عمر إلى أبي بكر وقال يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس عدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلم نعطي الدنية في ديننا؟ فقال له هو رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره. فاستمسك بغرزه أي لا تبرح كلامه قيد أنملة. وأمر أبو جندل بأن يرغب، ففر رجل آخر يقال له أبو بصير ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت قريش رجلين وراءه. فلما وصل أبو بصير وكان قد عسلم أيضا وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإذا بالرجلين على إثره. قال يا محمد العهد الذي بيننا، يعني هذا يرجع. فقال كيف ترجعون؟ فقال لا أرجع. فرجع أبو بصير حتى إذا كانوا في ذي الحليفة جلسوا يأكلون التمر أبو بصير والرجلين من فرج، وكان مع أحدهما سيف. فقال جعل هذا الرجل يتحدث عن سيفه وان هذا السيف جيد وانه كان قتل به من الناس، واخرج السيف من جوارح سيف يلمع الطول. فقال له ابو بصير ما اجود سيفك؟ فذا سيف جيد فعلا ارني. فامكنه الرجل منه فضرب عنقه وفر اخر راجعا الى المدينه. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ولأمه مسعر حظ لو كان له أحد. فقال أبو بصير يا رسول الله قد وفى الله ذمتك، قلت لي أرجع فرجع ولكن خلصني الله منهم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فلحق أبو بصير بسيف البحر، سأل على فضل البحر وهو وأبو جندل

العادات والتقاليد التي كانت فيها، وكان من ضمن العادات النصارى انذاك البرقع، وان المراه تستر وجهها، ولا زالت هذه العادات موجوده في بعض البلاد العربيه. المراه لا يراها احد من اهل بلدها، فاذا ذهبت الى لندن او واشنطن او باريس خلعت نقابها لانه عيب ان ترى المراه، التي هي اذا كانت امراه امينه لا ترى ابدا في بلدها، ولكن تتعرض في الخارج. المساله مساله عادات وليست مساله التزام. المراه دي لما قالت الى بيت منها رجعه، ذهب ابوها وكان البشوات ومجموعه من البشوات وذهبوا ليستقبلوها وهي رجعه بالسفينه. فاذا بالمراه تنزل من السفينه سافره الرعد مكشوفه الشعر، ذهبت منتقبه ورجعت كافره. فلما رآها أبوها غضب ولم يتحمل هذا الموقف وانصرف وتركها، وكان المجتمع كله ضد هؤلاء، حتى إن واحدة ممن سميتهم أدلت بحديث لتفتخر إنها أول بنت لبست الشرط في الجامعة، أول واحدة لبست الشرط في الجامعة، قالت والجامعة كلها اجتمعت علي ينظرون إلي، ولأن كانت مسألة غريبة وعجيبة. ورغم ذلك صبرنا على هذا، النساء هؤلاء صبرنا على هذا بدعوة تحرير المرأة وتحقيق مكانته، وهي عيد في الشرع آثام وليس مكانته. آثام من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذه آثام، اسم مركب على صاحبه، جنى سيئة لم يعملها بيديه. فصبرت هؤلاء النسوة وكل طلائع هذا السفور المجري الموجود في بلاد المسلمين. أفلا يكون في مقابل هؤلاء نساء صالحات يدعون النساء إلى الرجوع إلى البيت مرة أخرى ويسدين هذا المبدأ بأنفسهن ويكن طلائع هذا الحد الذي يلا ويظاهرهن الشرع كلام الله ورسوله، يظاهرهن ويعطيهن من القوة ما لا يمكن أن تحرمه امرأة من هؤلاء اللواتي دعونا إلى التبرج. البائعون أصحاب المحلات، أفلا يكون منهم من يكتب في وقت الصلاة مغلق للصلاة ويغلق الباب ويعمر الذين يعملون معه أن يذهبون إلى المسجد لعله يفتتح هذه السنة على كل المحلات التي حوله؟ من الذي يفتتح مثل هذا ويجعله حسبة لله عز وجل ويعلم أن الرزق لا يفوته على الإطلاق وأن ما قدره الله فهو كائن له لا محالة؟ من الذي يفتتح مثل هذا الباب ويفعله ويكون على ثقة أن الله لا يضيعه وأن رزقه لا ينقص من ليما واحدا؟ الثبات على المبدأ لا يكون إلا بعد أن تعتقد هذا الدين. كثير من الناس قد يسلم، قد يلتزم لأنه يحب الداعية الفلاني، إنما التزم لأجله. فإذا عامله مثلا هذا الداعية بقسوة أو بغلظة، إذا كان مستحي يحلق لحيه، إذا كان يفضل من ضبط الصلاة المسجد، هذا انتكاس لأنه ليس له مبدأ، ما ثبت أبدا. بعض الناس يقولون وهذه ظاهرة لا يعرفها إلا أنا ومن عمل في هذا المجال، بعض الناس الذين ضاقت فيهم الدنيا قل أنا لم أروح للسنية، السنية بوسع فلوس وضع فلوس المساجد وحالات، اذهب إلى هناك. أول نقول له لأنت ليه حالي حل فربيها الصحر خلاص ويعطي لحياتك ليه؟ ليأخذ. فإذا صاحبك طويلا ومع ذلك لم يجد ما يريد بدأ يلتفت ويلتفت مرة أخرى، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يبخطون. وفي أنفال هؤلاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري وابن ماجه وغيرهما من حديث أبي هريرة: تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم ودعس عبد الخميصة إذا أعطي رضي وإن لم يعطى فكر تعس وانفكر وإذا شيك فلن تقش. انظر إلى هذا الحديث الخطير الذي يضرب شريحة من الناس لا يرجعون إلى الالتزام إلا بالمال. فيه سهم في الزكاة سهم مؤلفة في قلوبهم. إن رجل يأتي ليسلم لأجل المال لا مانع أن تعطي من أموال الزكاة أمثال هؤلاء، ولكن تعاهدهم بالأمر والنهي ولا تمنع. هذا السهم لا زال قائما، ولكن امتحنه ما بين الفينة والأخرى لترى التزامه. تعس عبد الدينار، عبد لم يكن مالك، مالك الدينار ولا مالك الدرهم ولا مالك القميص، إنما قال عبد شرع إلى هوانك، وإن هو يقيم ثلاث قارة مملوكة. لما يكون عبد الدينار ما هو لازم يكون في عبد في مالك. من الذي ملك إذن؟ الدينار هو الذي ملك، والدرهم هو الذي ملك، والقميص هي التي ملكته. إذا صار الشيء مالكا وصار هذا المالك عبد. تعس عبد الدينار وعبد القميص وعبد الدرهم. تعس وانتكر، انتكر يعني نكف على عقله ورجع. وإذا شيك فلن تقش، دعاء عليه، يعني يا رب إذا دخل في قدمه شوكة فلا تقش، لن تقش ولا أخذت شوكة أحد بالمنقار، تظل في دعاء عليه. فهذا نمط من الناس، إنما يرجع إلى الالتزام بهذا. رجل نمط آخر يرجع إلى الالتزام بالمصير، إذا أصيب رجع، ولكن سرعان ما ينتكس. أمثال هؤلاء. إذن حسن التصور وأن تعرف موضع قدميك يعينك على الثبات. ضغط المجتمع المخالف من أقوى أسباب الوهن، وينتكس به كثير من الذين لم يتحققوا بواقع هذا الدين. أما الذين آمنوا به، آمنوا به، فإن هذا لا يزيدهم إلا ثباتا. كما في حديث ابن عباس الذي رواه البخاري في صحيحه، لما سأل هرقل أبا سفيان عن الذين دخلوا في الإسلام أول ما ظهر، قال: هل يرجع أحد من هل يرتد أحد منهم سقطة لدينه بعد أن دخل فيه؟ قال له: لا. فعلق هرقل قائلا: كذلك الإيمان إذا قالقت بشاشته القلوب، كذلك الإيمان إذا قالقت بشاشته القلوب، إذا دخل الإيمان وتخلل القلب فإنه يصير ملازما لمكانه، لا يتركه. كذلك الذي يدخل في هذا الإسلام ولا يتركه سقطا لدينه، ضرب أو أخذ ماله أو جلب أو عذب، كل هذا لا يكون حاملا له أن يترك دينه. في واحد اسمه جبلة ابن الأيهم، جبلة ابن الأيهم هذا كان آخر ملوك غسان من النصارى، وكان في الشام. وجاء مسلما في زمان عمر على قول، لأنه مختلف في الإسلام. ابن عساكر وسعيد بن عبد العزيز وغيرهما يقولان لم يسلم قط، وآخرون قالوا قد أسلم. المهم أن جبل جاء، فبينما هو يمشي إذ وطئ ثوبه رجل من فزارة، من بني فزارة، ثياب طويلة متدرجل، فداه ومنجزت على ثياب، فاستدار جبله ولكمه لكمة هشمت أنفه. فما كان من الرجل إلا أن بادله اللثمة بلثمة. فجاءوا إلى عمر بن الخطاب يحتكموه. فقال إن هذا الرجل لا لا الرواية الأولى هما روايتان. الرواية الأولى تقول أن الرجل أن جبلة وطئ ثياب رجل من بني فزار. فاستدار هذا الرجل الفجاري ولكمه لكبة في وجهه. فجاء جبلة بهذا الرجل إلى عمر بن الخطاب وقال الوضع كذا وكذا وهذا ضربنا. فقال له عمر انصبه بدله. فقال لا يقتل. قال لا. قال ولا تقطع يده. قال لا. قال بئس هذا الدين. اذا جاء يريد ان يجعل الدين تابعا لهواه. والله تبارك وتعالى قال ان الحكم الا لله. ولأجل هذه الآية دارت رحى الحرب بين العرب وبين المسلمين. إن الحكم إلا لله. ما جاء الدين خاضعا لهوى أحد. إنما جاء الدين ليحكم لا ليحكم. الذين يدخلون في الالتزام ويريدون أن يفصلوا الدين على حاجاتهم وهوائهم ومزاجهم ما أسلموا بعد. ما أسلموا بعد. لا يسلم الرجل حتى يستسلم. استسلم هذا ظلم. طب ده كان ملك. ملك. ايام كان نصراني. واذا واحد ضرب الملك معروف ايه عاقبته. فهو بيقول يعني لا يقتل لهذه الضربة ولا حتى تقطع يده. طبعا في الايمان يعني تقطع يده التي رقمني بها. قال لا. قال ليس هذا الدين وتمصر. الرواية الثانية بالعكس أن جبلة وهو يخوف بالبيت داس على ثيابه رجل فاستدار جبلة ومثل. فاحتكموا إلى عمر بن الخطاب الرجل المظلوم الملتوم. ذهب إلى عمر وقال أقذني منه. فقال عمر انظمه بدلها. قال أنا أضرب. قال نعم أضرب. قال أوجه كوجه هذا المنزلي. يعني إحنا وجهنا الاثنين سواء. طب أنا ضربته هو سوق ورعاه وملوش قيمة وأنا كنت ملك. فخدي ليس كخدي حتى تستوي ضربتان. فقال له عمر دع عنك هذا إن الإسلام سوى بينك وبينه ولا فضل لك عليه ولا له عليك إلا بالتقوى. فقال ما كنت لأفعل هذا أبدا. قال إن لم تفعل أخذت أنا منك. فلما وجد أن الأمر جد وإنه لهز فيه قال دعني أفكر. يعني دعني ليلتي أفكر. فلما كان في نصف الليل هرب والتحق بالروم وارتد. ترى على اي اساس اسلم جبله؟ ان كان اسلم على اي اساس؟ رجل جاء الاسلام وهو يلبس ثوب الملوكيه ثوب العلم. لا اطرح عنك هذا الثوب. اطرح عنك هذا الثوب. هذا دين لا نظير له. هذا دين سوى بين الناس جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكاثر دماؤهم. لا فضل على لأمير على غفير. الدماء كلها عند الله واحدة. لو أن الأمير قتل الناس في الشارع يقتل به. يقتل به. فعلى أي أساس أسلم هذا الرجل؟ أسلم على هوى على الطمع إن هو ملك ويريد أن يكون ملكا. في بعض الناس اللي هم أصحاب الجهاد كان غير ملتزم وبعدين اتكلم يريد أن يكون وجيها أيضا بين الملتزمين. مثلا بعض الفنانات التائبات، وانا لا اقلل من توبتهن ومن رجوعهن، لا، لكن هذا مرض فساد وداء عضال ينبغي ان نظهره ولا نجامل في اخفائه. ممثلة مغنية ممثل مغني طول عمره مشهور ومثل لا تتعود ويتعود على كده، وإذا دخل في مكان يتعود على الحساب وإن كل الناس تقوم وكل الناس تقعد وكل الناس تاخذ عفوه. وبعدين من الله عليه بترك هذا المستنقع ونطف نفسه وبدأ يدخل بقى في دائرة الملتزمين، يريد أن يكون مشهورا أيضا في دائرة الملتزمين، يريد أن يقوم الناس له وإن الناس تحترمه والناس تبع في مكانه ايضا. فهذا ايضا من عوامل الانتكاس، لم يتحقق بحقيقه الايمان انه هو عبد، وان كان المفروض بواقعه الاليم المرير الفائت ان يظل ناكس الراس طيله عمره ندما على ذنبه الذي فرط، لا سيما انه ذنب نسال الله العافيه. يعني في ممثله سابت وكانت أيام التمثيل كانت قذرة تمثل أفلام الجنس والدعارة والعشق على أكبر مستوى، وبعدين تابت. طب إيه الحل؟ وهي عارية كل البيوت، كل الناس عندها الأفلام وبتتفرج على أفلام الفيديو، فمهما هذه المرأة انتقدت وغطت نفسها هي عارية عند كل الخلق. أرأيت إلى الدم؟ أرأيت إليه ما أبشعه؟ ربما لم تنى الرجل أو المرأة في حجرة مغلقة ثم تاب كان أيسر، انتهت هنا القرار. إنما هي التبعة إذا كان بقى في بلد لا تقيم الحدود أو يستغفر ويفعل من الذل ما يستطيع لعل الله أن يصرف الذنب عنه، وإذا كان في بلد بتقيم الحدود وعرض نفسه للحد أو ظهر نفسه. لكن امرأة عارية في كل بلد مهما تابت ومهما فعلت، فكان المفروض بمقتضى هذا الذنب أن يفضل لفترة طول عمره فلست. فكيف لما جاء في وسط هؤلاء الناس كلها مرحبا به وظنيت بقى الذنوب القديمة ونسيت كلمة لقوم قديم، وبدأ بقى يريد أن يكون مشهورا حتى في الوسط الجديد. فهي آفات ينبغي للمرء أن يتخلص منها. إنك لا تدري بأي شيء تلتفت به، قد تلتفت بنظر، نظر كما حدث ببرصيصة، وقصة برصيصة هذه عبرة لكل من أراد أن يعتبر، إنما أهلكه نظرة. كفر بالله العظيم بنظرة، نظرة بالواحدة، نظرة بالواحدة فقط. كما ذكر أهل التفسير أن إبليس جمع المرضى أعتى الشياطين وأقواهم إخواء لبني آدم، فقال أنا تعبت من برصيصة هذا 40 سنة أحاول أن أضله فلا أستطيع، فمن يكفيني أمر هذا البرصيص؟ فانبرى له مارس بقدمه الأبيض، وكان صاحب الأنبياء هو الذي يدعى الأنبياء، قال أنا أكفيه. قال له انطلق، انطلق برصيص، انطلق هذا الأبيض ولبس لباس الرهبان وذهب إلى صنع برصيص ونادى عليه. وكان برصيص لا يدخل الصلاة، ما يتبع منها إلا بعد 10 أيام، 10 أيام يصلي على طول، وكان يصوم من 10 أيام. فهذا الأبيض المارد نادى على برصيصة لم يلتفت إليه، فكبر وصف قدميه في أرض الصماعة للدعم بعد صلاة. بعد 10 أيام لما طلع بقى برصيصة من الصلاة نظر من الصماعة فإذا رجل له كمز حسن، لحية جميلة وإخبات وعينين مسبلة وواقف كده لا يتحرك. قال فأعجبه سمته فنادى عليه، من أنت؟ قال أنا رجل يعني أريد أن أتبعك فأقتبس من علمك. قال إني عنك في شوق وأن داخل الصومعة وصف قدميه وخد عشر صيام. بعد عشر صيام نظر من القمع اذا برضه الدلع واقف برضه بصلي. قال له ماذا تريد؟ قال اريد ان اتبعك. فاقتبس من علمك. فكان برصيته بقى 27 يوم يصلي وسمع حتى لا يدخل يطلع. فصعد فدخل هم الاثنين بقى في سلاخ العباده. فرصيته كل عشر صيام يطلع لكن لهم أن نوري 40 يوم. دفعكم للطرق 40 يوم. فرصيته يصلي 10 صيام ويسلم يبص لي ده واقف حرك. فيوم كمان نوري داخل في الطرق احتقر فرصيته نفسه أمام هذا الرجل وأمام العيادة بتاعته. طيب قال عنده خلاص أنت بقى الأستاذ. قال له لا أنت أستاذ وأنا جيت أتعلم منك. قال له لا أنت أجد في العبادة وأشد ما إلى آخره. قال له طيب أنا مضطر إن أنا أنصرف عنك الآن لأن لي صاحب آخر مثلك. كان عايز برضه أروح أعتكف معاه عدة أيام ولكن سأعلمك اسم الله الأعظم الذي إذا دعوت به أجبت. قال لا لا تعلمني أنا في شغل ولا أريد أن يصل الناس إلي. قال له لا لابد أن أنا أعلمك. فعلا علمه اسم معين وقال له لا اسم الله الأعظم. وابتدى بقى الأبيض يخنع في الناس يوم رايح على واحد يقلوه فيقرعه فيرتد مريضا فأهله يبحثون له عن طبيب يوم لابس البنطلون ها ورايح أنا طبيب. طيب ده إيه العلاج اللي بتاعه يقعد يفتش يقول ده مرض صعب. مرض صعب ليس له حد إلا عنده واحد اسمه برصيص. خلاص يبقى الشيطان ده لا تفت ولا يترك لحد ما يروح المريض عند برصيص. أول ما يقول كلمة السم افتح يا سمسم يقوم الشيطان سايبه على طول يرجع سليم. خلاص بدأ بقى الأبيض يخلي عليها في الناس كل شوية اسمه واحد وخلاص كل واحد برصيصة برصيصة كل الناس عرفت برصيصة. وانشغل برصيصة عن العبادة منه. فذهب هذا الأبيض إلى بنت ملك من الملوك وخنقها. وبعدين عمل طبيب وراح هناك قال لهم لا ده عملية صعبة جدا والمرض عضال ولا يصح فيه إلا برصيصة. فذهبوا إلى برصيصة قال لا أعالج النساء. طبعا هو كان قال لهم هو تلقب فقولوا على الأقل ضعها في هذا الغاز بجانبك وتعاهدها. فتعلا وضعوها بجانب الغاز ولمسها الشيطان فقرر فسقط عنها ثوبها. فنظر إليها برصيصة فإذا هي أجمل الناس وأحسن الناس. فأول ما رآها أحبها ووقع في حبها. فوقع عليها فحملها. وكيف بقيت القصه التي لعلكم تعرفونها جميعا. انما اهلكه نظره واحده. ليه؟ انت لا تدري متى ينفتح القلب. القلب ده صندوق وهو ملك الرب. فممكن ينفتح اول ما ينفتح على هذه الصوره ويغلق. فتكون الفتنه. تكون الفتنه انت لا تدري متى يفتح قلبه. فسبحان الله رجل يضع جهاز التلفزيون يشتغل ليل نهار في بيت نساء عكاسيات عاريات مائلات مميلات وبينظر في الساعات الطويله الى هذا التلفزيون ويمشي يا اخي بغايه الامان. من الذي اعطاه كل هذا الامان انه يمشي كده وهو امن على قلبه؟ هو ملك ولا نبي مرسل؟ ده يوسف عليه السلام قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. لو جاز لرجل أن يكون عفيفا بمجده ومجد آبائه وشرف نسبه لكان يوسف. ومع ذلك يصنع قوله وقوته يقول وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يأتي يستكي قسوة قلبه وجلسة جدون عنده كبير ليلة نهار. هذا الداء والدواء انك انت تحطمه وتخرجه من هذا البيت